ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وبضعوا لبعض الأجناس عالم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. الناظم رحمه الله لينوف من العالم الشخصي، هو العالم ينقسم إلى قسمين، إلى عالم شخصي وعالم جنسي. عالم شخصي معناها اسم الرجاش كيف زيد وعمر. العالم الجنسي زاد هو لا عالم غير يدل على أكثر من واحد، مثلا تقول أسامته عالم على كل أسد مثلا، يسمى عالما، معناها عالم جنس، معناها هذا اللفظ يدخل تحته مثلا كثير من الأجناس، مثلا كيف أسامته يدخل تحته جنس الأسود ونحو ذلك كما سنرى إن شاء الله. قال: ووضعوا، أي النحاة أو العرب، لبعض الأجناس لا كلها، لأن بعض الأجناس لا يعلمها إلا إن بعض الأجناس لا يعلمها إلا الله، فوضع علام لها مستحيل ويخلق ما لا تعلمون. قال: لبعض الأجناس لا كلها علم، معناها وضع النحاة علما لبعض الأجناس. هذا العلم كعلم الأشخاص، كعلم الشخص في اللفظ، من ناحية أنه لا تتصل به ال، وأنه لا يضاف، ومن الدلائل الواضحة على أنه علم أنه يبتدأ به، يجوز أن يكون مبتدأ، والمبتدأ لا يكون نكرة، معناها يجوز أن يكون مبتدأ بلا مسوغ، مو محتاج المسوغ، وهذا يدل على عالميته به، لو كان ما هو علم يعود نكرة، والابتداء بالنكرة لا بد له من مسوغ كما سنرى إن شاء الله في المبتدأ والخبر. كذلك إذا اتصل به ما يمنعه من الصرف فإنه يمنع من الصرف كأسامته، هذا اتصل به تاء التأنيث منعته من الصرف، فلا يجوز أن تقول أسامة ولا يجوز أن تكسره. كذلك إذا كان على وزن الفعل مثل بنات أو برا، بنات أو برا نوع من الكمأة، معناها بنات أو برا على وزن أفعل، بنات أو برا هنا ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أفعل. إذن علم الجنس علم، هو علم في كونه يبتدأ به، وفي كونه لا تتصل به ال، وفي كونه لا يضاف، فهو من ناحية اللفظ علم كعلم الأشخاص، كما أن زيد لا يجوز أن تتصل به ال، ولا يجوز أن يضاف، ويجوز الابتداء به بلا مسوغ، كذلك علم الجنس ما تتصل به ال ولا يضاف، ويجوز الابتداء به بلا مسوغ، وإذا اتصل به شيء زائد على ذلك فإنه يمنع من الصرف كان تتصل به تاء التأنيث أو يكون على وزن أفعل. هذا معنى قوله: ووضعوا، أي النحاة أو العرب، لبعض الأجناس كما قلنا لا كلها عالم كعالم الأشخاص لفظا، معناه من الناحية اللفظية لا كف عالم الشخص، معناه يتفقان في كون كل منهما لا تتصل به ال ولا يضاف ويبتدأ به بلا مسوغ. يا غير وهو عم، معناها عالم الأجناس أعم من عالم الأشخاص، لأن عالم الشخص يدل على واحد بذاته، زيد تدل لا على زيد، تقول زيد عمرو ما يقدر يقوم، ولا خالد ولا حد آخر يقوم إلا زيد وحده. يا غير عالم الجنسي يدل على كثير، معناها إذا تقول أسامته يدخل تحتها كل أسد، ما هو أسد واحد، كل أسد، هذا معنى قلت وهو عم، معناها أن عالم الجنس من الناحية اللفظية يوافق عالم الأشخاص. يا غير من ناحية المعنى عالم الجنس أعم من عالم الشخص، فعالم الشخص يدل على واحد بعينه، وعالم الجنس يدل على مثلا كثيرين لا يدل على واحد بعينه. هذا معنى قلت وهو عم، معناها من ناحية المعنى عالم الأجناس أعم من عالم الأشخاص. وعالم الأجناس مسماه ثلاثة، معناها مسماه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الأغلب على دائما عالم الأجناس يوضع لما لا يولف، معناها رواية ما يجد الإنسان يصحبها، كيف الحشرات تقال لصغار سكان الأرض من حشره إذا جمعه، وكذلك السباع كل ذي ناب مثلا فهو سبع، معناها الغالب أن عالم الأجناس يعود موضعا لا للرواية لا يألفها الإنسان، معناها لا يستطيع الإنسان مصاحبتها كالحشرات ومثلا والسباع. قد يوضع وعالم الأجناس على ما يألفه الإنسان، هذا القسم الثاني. القسم الأول أن عالم الجنس يكون لما لا يؤلف، هذا هو الغالب. القسم الثاني أن يكون لما يؤلف، وهذا سنذكره إن شاء الله. القسم الثاني أن يكون في أمر معنوي، وسنذكره إن شاء الله. القسم الأول وهو وضع عالم الأجناس لما لا يؤلف، معناها ما لا يستطيع الإنسان أن يصحبه. قال الناظم: من ذاك أم عريطه، أم عريط علم على العقربي، العقربي إن قالها أم عريط وإن قالها شبوة يقال لها شبوة ويقال لها أم عريط، فالعرب وضعوا علما للعقربي. كذلك من ذلك أم سلام وهي تقال لأنثى الخنافيسي، كذلك أبو جعرانة وهو ذكر الخنافيسي وأخذ من الجعر في اللغة، والجعر في اللغة هو الغائط، كذلك أم قشعم وأم قشعم تقال للعنكبوت، كذلك كما قال الناظم وهكذا ذعالة للثعلبي، وهكذا ذعالة وأبو الحصن وأبو الحصين، هذه كامل أعلام على الثعلب، الثعلب إن قالوا مثلا ذعالة علم على كل ثعلب، وأبو الحصن وأبو الحصين ملي علم على كل ثعلب، كذلك أسامة وأبو الحارث هذا علم على كل أسد، كذلك أبو جعادة وأبو جعدة وذؤالة للذيب، كذلك أم غياث هذه تقال لي أم غياث، أم غياث تقال للسماء، كذلك ذكاء وبراح ويوح هذه أسماء للشمس، كذلك بنات نعش هذه تقال للنجوم المعروفة، كذلك بنات مخر هذه تقال للسحائب، كذلك أم جعفر وأم حفص هذه تقال لي علم على الدجاجة، دجاجة علمها أم جعفر وكل دجاجة علمها فهي علم جنس على الدجاج، دجاجة كامل قالها أم جعفر وأم حفص، كذلك أم عقبة تقال للقملة، كذلك أم عوف هذه تقال لي أم عوف هذه تقال لي للجرادة، كذلك طامر بن طامر هذه تقال للبرغوث، كذلك ابن داية تقال للغراب، هذه أعلام أجناس وضعها العرب أو وضعها النحاة لهذه الحيوانات. هذا القسم الأول من الأقسام الذي قلنا بأن العلم من الغالب أن علم الجنسي يوضع لما لا يؤلف، معناها الذي لا يمكن أن يصحبه الإنسان، مثلا من ذلك أم عريط كما قلنا، وأم سلام مثلا لأنثى الخنافيس، وكذلك أم عقبة للقملة ونحو ذلك. القسم الثاني من أعلام الأجناس هو ما يؤلف، ما يؤلف معناه ما يمكن للإنسان يصحبه، من ذلك أبو المضاء وهو علم للفرس، ومن ذلك أبو زياد وهو علم للحمار، ومن ذلك أم الحلس وهي علم للأتان، كذلك من الأعلام التي تؤلف عند العرب هيان بن بيان، وكذلك ظل بن ظل، وصلعمة بن علقمة هذه علام لمن لا يعرف، لشخص مجهول العين ومجهول النسب فإنه يسمى بهذا. هذا القسم الثاني من أعلام الأجناس، معناها لما وضعه العرب لما يؤلف، أبو المضاء علم على الفرس والفرس مألوف يصحبه الإنسان، وأبو زياد علم عن الحمار وهذا الحمار يصحبه الإنسان وكذا، معناها يؤلف. القسم الثالث أمر معنوي، معناها أن المصادر، معناها أنت أن يكون المصدر علما، كيف سبحان علم على التسبيح، وكيسان علم على الغدر، كيسان ذلك علم على الغدر، وسبحان علم على التسبيح، ومثله برة للمبرة، برة مصدر وهو علم للبر، بر كامل إن قالوا برة، كذلك مثلا الفجور والشرور علمها فجاري، فجاري تقال مثلا للفجور وللشرور كلها، إذن برة علم للبرور وفجاري علم للفجور. ومن ذلك قول النابغة في قصيدته التي مطلعها نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار إلى أن يقول أن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري، فحملت برة معناها احتملت البرورة والإحسان، وحملت أنت فجاري معناها الفجورة والشرورة، فبرة مصدر يطلق على البرور، وفجاري مصدر كذلك يطلق على البرور، على البرور اللي يقول عن المصادر كذلك أنها قد تكون أعلام، كيف سبحانه علم على التسبيح كما قلنا، وكسانه علم على الغدر. إذن هذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار عالم للفجرة.